المدد المدد يا رسول الله، المدد المدد يا حبيب الله، أنا دخيلك يا نبي الله، أنا دخيلك يا نبي الله. أنا دخيلك يا نبي الله، أنا دخيلك يا نبي الله. أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته أنفاس جنات مفاتح رحمة، نوم حبيب الله. صلى والملائكة الكرام على الحبيب، وأنال من صلى عليه الخير مدد الرحيم. المدد المدد يا رسول الله، المدد المدد يا حبيب الله، أنا دخيلك يا نبي الله، أنا دخيلك يا نبي الله. حاشاه من استجار بها، وحاشا أن يخيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب، فابدأ دعاك واختتم بالصلاة على الحبيب. صلي يا ربي على حبيبك محمد المصطفى، صلي وسلم على نبيك محمد المجتبى. صلي يا ربي على حبيبك محمد المصطفى، صلي وسلم على نبيك محمد المجتبى. صلي يا ربي على حبيبك محمد المصطفى، صلي وسلم على نبيك محمد. دين المصطفى.